الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 33 من قراءتنا لكتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. ونبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الاثنين 21 من شهر شوال عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 26 بعد 200، قوله تعالى في سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. الآية. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من 4 أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فنزل ل29، وقال: الشهر يكون 29، ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه. طبعا ليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة من حيث الإلزام الشرعي، ولكن لها أن تطالب وتقول، حتى لو كانت في مدة الإيلاء لها أن تطالب وتقول: إما أن ترجع عن يمينك وإما تطلقني. نعم. أحسن الله عليكم. فأما إن زادت المدة على 4 أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 4 أشهر، إما أن يفيء أن يجامع، وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا، وهذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الجماع عن نسائهم، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص 4 أشهر، أي ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع. قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد منهم وابن جرير رحمه الله. فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. قوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فيه دلالة لأحد قولي العلماء، وهو القديم عن الشافعي، أن المولى إذا فاء بعد 4 أشهر أنه لا كفارة عليه، ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح، والله أعلم. وهذا هو الصواب، كل من حلف على يمين غير الفاجرة ما لم يكن لغوا فأراد أن يفعل المنهي عنه مما أراد إنهاء نفسه عنه، أو أراد أن لا يفعل الشيء الذي حلف أنه يفعل من المباحات، فعليه اليمين. نعم. أحسن الله عليكم. يعني الذي ليس فيه كفارة هما يمينان لا ثالث فيه. ما هما؟ لغو اليمين، والله ما صار كذي، رحت بعدين شفت والله الرجال ما هو طيب، هذا ما هو يمين، هذا لغو اليمين. الثاني الأيمان الغموس أو اليمين الغموس الكاذب، هذا ما فيها كفارة، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فيها التوبة. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله وإن عزم الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور من المتأخرين، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق وسالم والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعطاء أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي. يعني القول بأن مجرد مضي أربعة أشهر مع عدم الفيء طلقة هو قول جمهور فقهاء السلف، لكن جمهور المتأخرين صاروا على القول الثاني، وهو أن مضي أربعة أشهر لا يعتبر مع عدم فيء تطليقة إلا بحكم القاضي. نعم، وهذا هو الصواب، الصواب هو قول الجمهور ولهم سلف. أحسن الله عليكم. ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر تطلق طلقة الرجعية. قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم. وقيل إنها تطلق طلقة بائنة، روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول عطاء وجبير بن زيد ومسروق جابر بن زيد أبو الشعث الذي ينتمي إليه الإباضية في الفقه. وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن حنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح، وكل من قال إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة، إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء أنها إن كانت حاض ثلاثة حيض فلا عدة عليها. عدة بكسر العين، فلا عدة عليها. فلا عدة عليها. العدة بالضم وشو السلاح، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هنا أعدوا عدة. أما عد يعد عدة أو عدة فهي المدة الزمنية. عرفنا الفرق؟ العدة العدد من السلاح، أعداد السلاح، والعدة العدد من الزمان. نعم، أحسن الله عليك. فلا عدة عليها، وهو قول الشافعي، والذي عليه الجمهور أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. طبعا اكتب هنا جنب كلمة واللي قالها الإمام، قال وهو الذي عليه الجمهور أي من الخلف. نعم، وهو الراجح. نعم. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيئ، وأخرجه البخاري. وقال الشافعي رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. وقال الشافعي وأقل ذلك ثلاثة عشر. ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه يوقف المولي، ثم قال وهكذا نقول، وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الشافعي رحمه الله. قال ابن جرير حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال شبويه. المهم لا تقول شبويه، هذا أهم شيء، لأن القاعدة ذكرنا القاعدة مرتين أو أكثر في هذا الدرس على وجه الخصوص. قلنا كل اسم ينتهي بواو وياء وهاء فاللغويون يقولون ويه، إسحاق بن راهويه، نفطويه، سيبويه، شبويه. أما المحدثون فيقولون لا، يكره نطق الاسم بويه. وذكروا أن ويه وصف النوصاف أو اسم من أسماء إبليس بالفارسية، وإنما يقال راهويا سيبويا شبويا. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني من حديث من طريق سهيل. ما الذي يوقفه؟ إما المرأة يوقف زوجها عند القاضي أو الحاكم يوقفه، إما هذا وإما هذا، يعني إما بطلبها عند القاضي أو بعلم الحاكم فيلزمه. نعم. قلت وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول الليث وإسحاق بن راهوية ابن راهوية وأبي عبيد وأبي ثور وداود، وكل هؤلاء قالوا. طبعا ذكر سعيد المسيب هنا لا أدري هل هو مدرج أو لسعد أو لسعيد قوله، المشهور ذهب في السطر الأخير الصفحة اللي قبلها، ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلق رجية، قاله سعيد بن المسيب، فلعل هذا سبق قلم ويكون المقصود سعيد بن جبير. نعم. صلى الله عليه. قالوا إن لم يفيئ ألزم بالطلاق، فإن لم يطلق. معنى ألزم بالطلاق يعني الطلاق لا يقع إلا بحكم القاضي أو بحكم الحاكم، أو هو إذا قال لها الزوج انتهت الأربعة أشهر الآن، إما أن ترجع إلي وتضمني إلى أهلك وزوج أو زوجاتك، وإما أن تطلقني فيطلق. نعم. فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. نعم نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، ما ينحسب. سيأتي الآن بالنسبة للعدة على هذا القول. نعم. فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، والطلقة تكون رجعية لها رجعتها في العدة. لها رجعتها تستأنف في العدة من عند الطلاق، سواء كان الطلاق من الحاكم أو كان الطلاق منه هو. لماذا نجعل له عدة مرة أخرى؟ ربما يريد أن يراجعها، ربما هي تريد أن ترجع، صح ولا لا؟ نعم. يعني ليس العدة ليست دائما لأجل إبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء. العدة مرة أحصيت فوائدها فيها 5 فوائد، 5 حكم، منها إبراء الذمة، إبراء الرحم، منها إذهاب ما في النفوس من الضغناء ربما يتراجعان، منها أن المهلة مهلة التفكير تطول. نعم. وأيضا من فوائد العدة أنه سينفق عليها، في حال حلف 4 أشهر ما يجيها يلزم بالإنفاق عليها. طيب إذا قلنا عليها العدة يلزم بالإنفاق مرة ثانية، فهذا أيضا من مصلحتها. أحسن الله عليكم. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي ب4 أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس لو تسكن تسلم، لكن ما دام تعرف لازم تعرف صح. إسحاق ممنوع من الصرف للعجمة والعالمية. نعم. وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا، إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا ضجيج ألاعبه. ألا ضجيج؟ ضجيج ما له داخل في الموضوع. لا تستعد، خذ راحتك. نعم.

وقال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق فكان أول من نزلت فيها العدة للطلاق يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد اختلف. الصحيح من أقوال أهل العلم هو الآثار المروية في أن عدة الأمة على النصف من عدة الحر، ولما كان الثلاث لا يتبعض غلب جانب الحيض. كذلك الأمة إذا طلقها زوجها فأراد أن يطلقها فله عليها تطليقتان، فيطلقها مرة ثم أراد أن يراجعها وهي أمة جاز له ذلك، ثم إن طلقها الثانية لم يجز له أن يراجعها. نعم. أحسن الله عليكم. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين، أحدهما أن المراد بها الأطهار، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال الزهري فذكرت ذلك لعمرة بن عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جدلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم وتقولون وتدرون ما الأقراء، إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك وهو الأمر عندنا وروى مثله عن هذا القول مشهور عن المالكية ومشهور عن غير المالكي أن ثلاثة قروء تعني ثلاثة أطهار. فمثلا إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت في الحيضة الثالثة خرجت من العدة بمجرد دخولها في الحيضة الثالثة، هذه هي صورة المسألة. نعم. فإن طلقها في طهر جامعها فيه لم تعتد هي بهذا الطهر حتى تطهر حتى تحيض ثم تطهر، فهذه هذا الطهر الأول وتحيض هذا القرء الأول، فعندهم ثلاث تطهيرات وحيضتين والثالثة تخرج. نعم، على العكس من القول الثالث. أحسن الله عليك. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة، وهو مذهب مالك. من هم الفقهاء السبعة؟ يعني هو ذكر من الفقهاء السبعة سالم والقاسم وعروة وسليمان وأبي بكر، طيب وين الباقي؟ قالوا بقية الفقهاء السبعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذاكرا أسماءهم، أسماء الفقهاء السبعة الذين كان إليهم المرجع في الفتيا في زمن التابعين، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان خارجة، إذن هؤلاء هم الفقهاء السبعة. نعم. أحسن الله عليكم. وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية أحمد واستدل عليه بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في الأطهار، ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها، ولهذا قال هؤلاء إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة. بالطعن يعني بالدخول في الحيضة الثالثة.

وقوله طبعا الأحسن أنك تعاملها بالفضل لكن أقل الأحوال بالمثل. نعم. وقوله وللرجال عليهن درجة أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طبعا الرجال عليهن درجة في الفضيلة وهذه الفضائل مقسمة في الخلق فمن حيث العموم خلقة الرجال أقوى من خلقة النساء وهذا لا يعني العموم الكلي وإنما العموم الأغلبي. والثانية أنه من حيث الخلقة فإن قليلا من الرجال من يتمنى لو كان امرأة وكثير من النساء من تتمنى لو كانت رجل. ومن الخلقة أيضا كونه مثلا قوي الشكين والخلق مثل الشجاعة الكرم السخاء الجود الحكمة الحنكة ونحو ذلك. قلما تجد رجل مثلا يخاف من صرصور أو من فأر لكن كثيرا ما تجد أو غالب النساء أنهن يخافن من هذه الأشياء. طبعا هذا يقول العموم الأغلبي وليس العموم الكلي. كذلك المنزلة عندما تنظر إلى المنزلة تجد أن الرجل منزلته في الغالب يكون أعلى من منازل النساء في أعمال الدنيا. طيب وفي أعمال الآخرة كذلك لهم الإمامة لهم الأذان وبعد لهم القضاء وبعد منهم الأنبياء وبعد منهم الرسل صح ولا لا؟ قال وطاعة الأمر الله جل وعلا جعل للزوج على الزوجة الطاعة والإنفاق فهو مأمور بالإنفاق عليه والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله عليك. وقوله والله عزيز حكيم أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره وحكيم في أمره وشرعه وقدره. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة فلما هذا كان ما عليه الجاهليون أن الرجل يطلق زوجته ثم إذا قاربت أن تخرج من العدة رجعها ثم يطلقها ثم يرجعها صارت لعبة عند الرجل أحيانا يصل إلى 100 مرة. فهم كانوا يقولون ما دامت في العدة فللرجل الرجوع. جاء الإسلام قال لا عندك 3 طلقات طلقتين لك الرجعة عليها ما دامت في العدة الثالثة ما لك رجعة عليها سواء في العدة ولا طلعت من العدة أنت والرجال سواء. نعم. بل لا يجوز لك أن تتزوجها بعد الثالثة كما سيأتي. فلما كان فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في الثالثة. فقال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال أبو داود رحمه الله في سننه باب نسخ المراجعة بعد الطلقات 3. حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وطلق المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الصواب عن يزيد النحوي ليس النحوي. النحوي نسبة إلى علم النحو وإنما المقصود ليس علم النحو المقصود نحو بطن من بطون شيبان يعني يزيد النحوي. نعم. أحسن الله عليك.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن بشر، حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات. غريب من هذا الوجه ضعيف. وجه التشبيه بالمنافقات أن لها زوجة، أن لها زوج، ثم هي تذهب خلسة ونفاقا وتتفق مع رجل آخر فتطلب الطلاق. هذا وجه إيش؟ تشبيه بالمنافقات. واضح؟ لأن المنافق هو الذي يظهر شيء ويبطن. هي تظهر أنه أنا ما بيك، ليش ما تبيني؟ بس ما بيك، ولا في الواقع هي واعدت رجلا آخر. حديث آخر قال ابن ماجه: حديث قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو هيب، حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. حديث آخر قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشرى، حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى ابن ثوبان عن عمه عمارة ابن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. طبعا هذه الأحاديث من حيث الإسناد المفرد ضعيف، لكنها بمجموعها قطعا هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيم حدود الله. قالوا: فلو لم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. ممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، إلى أن قال مالك الأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا. قال مالك: هو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق عند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. وهذا قول جميع أصحابه. قاطبة: طبعا هذه مسألة واضحة، هو الصحيح قول الشافعي: يجوز الخلع في حال الشقاق وعدم الاتفاق، ويجوز عند الاتفاق. نعم. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. ورواه ابن جرير عنه وهو قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بن عبد الله بن أبي بن سلول. ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. قال الإمام: طيب نقف على هذا إن شاء الله، نقف على قول وقد ذكر ابن الجرير، ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. إذا عندكم أسئلة بعد الأذان. يعني كلمة القرء كيف تكتب إذا أردت المثنى؟ كيف تكتب؟ قاف راء همزة على السطر ألف نون قرآن. لا تكتبها بمد على الألف فيشتبه مع اسم القرآن ومصدر قرأ يقرأ قرآنا. فهمت قصدي؟ هذا من حيث الإملاء فقط، وأما النطق فواحد. أنت تقول: إنه قد مضى من عدة المرأة قرآن، عرفت؟ وتقول: قرأت قرآن وهذا القرآن. النطق واحد، لكن صورة الكتابة الصحيح أنه يخالف بينهما. ومن بديع اختيارات الإمام الشافعي رحمه الله أنه كره أن ينطق الرجل القرآن مهموزا، وكان يقول قرآن، وعليه قراءة بعض القراء في قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهمت الآن؟ كيف العكس؟ يكتب بألف على مد على الألف خطأ. نعم صحيح أنه خطأ، لأنه في كتابة اسم القرآن طريقتان، الأولى قاف راء ألف عليها مد نون، أو قاف راء ألف بدون مد نون كما هو مذهب الشافعي. واضح؟ نعم. ها سؤال ثاني بعد؟ يلا. ليش إذا زنوا؟ إيش دخل الزنا في الموضوع؟ ما معنى أن لا يعطينا فرش؟ يعني إنها ما تدخل أحد بيتك إلا بإذنك، تقول لها فلان أخوك ما تدخل، إذن أخوك ما يدخل، إذن ما يدخل. يا فلان خالك لا يدخل بيتي، إذن لا يدخل. هذا معنى إيش دخل هذا بالزنا؟ الله يهديك. ما يخاف، العلم يأتي شيئا فشيئا يا حمد. نعم عبد الرحمن. وإليك يا شيخ حسين، الراجح هو قول الحنفية والحنابلة أنها تعتد بثلاث حيض. واضح؟ إذا طلقتها في طهر لم تجامعها فيه، لاحظ، طلقتها في طهر لم تجامعها فيه، هذا الطلاق السني، أو طلقتها في طهر جمعتها فيها الطلاق البدعي، ثم حاضت، هذا القرء الأول، ثم طهرت، ثم حاضت، هذا القرء الثاني، ثم طهرت، ثم حاضت، إذا خرجت من الحيض الثالثة واغتسلت خرجت بالعدة. واضح؟ ولو وقع الطلاق سنيا لتم ثلاثة أطهار وثلاثة أقراء، إيش رأيك بعد؟ هذه فائدة لطيفة في تطبيق السنة، لأن الرجل لو طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه فهذا الطهر هي تعتبر هي، وإن لم نحسبها في العدة على طريقة الأقراء لكن هي طهر ما جامعتها فيه، ثم حاضت هذه واحدة، ثم طهرت هذه ثنتين، ثم حاضت هذه ثنتين، ثم طهرت أي ثلاث، ثم حاضت هذه ثلاث، فهي طهرت ثلاث مرات وحاضت ثلاث مرات، خرجنا من الخلاف كله. شوف فائدة إيش الطلاق السني في الخلق، فذكر أشياء عدة في الخلق والخلق والمنزلة والطاعة وإلى آخره، لا لا في عدة أشياء. نعم ماشي. في اللي هو الإيلاء. نعم أنا ما فهمت صورة بعد ما ينتهي الإيلاء. نعم صورة. إذا قال الرجل لزوجتي والله لا أقربك أبدا، لحظة، هذا يمين، وهو الإيلاء سمي يمين لأنه من الإيلاء وهو اليمين. قال الرجل من زوجتي إذا حلف اليمين. طيب الآن ماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول ما دام أنك قلت والله لا أقربك أبدا، أو لا أقربك سنة، أو لا أقربك ستة أشهر، أو لا أقربك خمسة أشهر، نقول عندك أربعة أشهر تفي بيمينك، ما عدا ذلك إذا انتهت الأربعة أشهر الآن عندنا طريقان، إما المرأة تطلب الرجوع رجوعه إليها أو الطلاق حقها شرعا، أو هو يطلب يعني هو يرجعها من نفسه أو هي تطلب. نعم هو أصلا هي مو زعلانة، هو اللي زعلان. أي هو اللي آله. عرفت شلون؟ أو أن الحاكم يقول له لك أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر نطلق زوجتك منك. أي نعم. وضحت؟ وضحت. لكن لو أنه راجعها قبل أربعة أشهر، طبعا عليها كفارة اليمين بالاتفاق، إن راجعها بعد الأربعة أشهر ففي قول أنه ليس عليه كفارة يمين، والصحيح أنه عليه كفارة يمين في الوجهين سواء في الوجهين. قبل ولا بعد. نعم أحسن الله عليك. لا لا هذاك الظهار، هذاك الظهار وش علاقة له؟ ما لنا علاقة في هذاك. ها اللي يقول أنت، يقول زوجته أنت عليك كظهر أمي، ما له علاقة، ما في حلف، وين حلف الظهار؟ أنت عليك كظهر أمي، هاي قصدك جمع بين الظهار والإله، هذه مسألة ثانية. لو أن رجلا جمع في غضبته بين الظهار والإله، قال أنت علي كظهر أمي، أو قال والله لا أقربك سنة أنت كظهر أمي علي، الآن آل وظهر، أو قال أنت كظهر أمي لا أقربك سنة، آلة وظهار. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هل نغلب فيه جانب الظهار أو نغلب فيه جانب الظهار؟ الصحيح أن عليه الأمران معا، هو اللي ضيق على نفسه، ما حد ضيق عليه صح؟ بس كأنه شيخ في المسألة كأنه قلل، يعني هو كأنه خصص العموم بتاع أن أنت عليك ظهر أمي خصصها بالإيلاء بسنة. أي لذلك الصحيح أن عليه الأمران، عليه كفارة الظهار لقوله أنت علي كظهر أمي وهي ليست كذلك، وعليه كفارة يمين قبل انقضاء 14. الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، صلي ركعتين.